ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو السماء كما زعمت علينا كسفا Bye.